بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد طلب مني الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر حفظه الله ووفقه ان اشرح نواقض الاسلام التي هي عشر نواقض، والتي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونشرت وطبعت عدة مرار. وافقت على ذلك وقمت بشرحها، وكان ذلك في حال ركوبنا سيارته وفقه الله متوجهين إلى محاضرة أو إلى كلمة في الحرس الوطني أو غيره، ويسر الله أن كنت بشرحها. وكان ذلك الشرح ارتجالا من غير أن أرجع إلى شيء من كتب الشروح أو من مؤلفات العلماء السابقين، وإنما هو بحسب ما ظهر لي وبالمعلومات السابقة التي تلقيتها عن المشايخ والتي استفدتها من كلام العلماء في مؤلفاتهم. وقد جاء شرحا متوسطا ليس فيه شيء من النقول الحرفية التي يتكلم بها المشايخ أو العلماء المتقدمون أو المتأخرون، وحيث أنه وقع حال ركوبنا للسيارة فإن الوقت قد يكون ضيقا في بعض الأحيان، وقد يكون واسعا، وقد يكون هناك أيضا أصوات السيارات التي تمر أمامنا أو خلفنا أو عن أحد جانبنا يكون معها أو فيها شيء من رفع صوت المنبه أو أصوات الطائرات التي تمر في الجو ذهابا أو إيابا. ومع ذلك يسر الله شرحها وتسجيلها، مع أن كثيرا من المشايخ متقدمين ومتأخرين قد قاموا بشرحها بما فيه الكفاية وبما أعانهم الله عليه، ولكن من باب تلبية طلب الشيخ الدكتور طارق وفقه الله، ورجاء أن يكون في هذا الشرح زيادة فائدة أو زيادة إيضاح لبعضها. ولا شك أن هذه النواقض العشر جامعة لغيرها من النواقض الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في باب حكم المرتد من كتاب الحدود، وذكروا أمثلة كثيرة قد تصل إلى مئة أو إلى مئات، كلها يحكم بردة من قالها أو من فعلها ظاهرا أو خفيا. فهكذا نعرف ما نقوله وما يحصل لنا في مثل هذه المكثرات أو النواقض. لقد ذكر الشيخ رحمه الله في آخرها أنه لا فرق بين من فعلها جادا أو خاذلا أو مستهزئا أو نحو ذلك، لعموم قول الله تعالى في الاستهزاء: لا تعتذروا بل كفرتم بعد إيمانكم. بعد قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وكذا قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. واستثنى المكره الذي غلب على أمره وهدد بالقتل والذي حدده قادرا إذا قال شيئا فعله، فمثل هؤلاء المكرهين قد يعفى عنهم لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فالله تعالى يحذر العباد من عقوبته عاجلة أو آجلة، ولأجل ذلك إذا فعل شيئا المسلم حال إكراهه وإيجائه وتهديده تهديدا شديدا ولم يستطع التحمل فإنه يوافق على ذلك حتى يتخلص، كما حصل ذلك لعمار بن ياسر وكما حصل لكثير من العلماء الذين أخبروا عند بعض الأئمة في مهنة خلق القرآن وافقوا على ذلك ظاهرا. والله يتولى السرائر، ولا شك أن الذي يدعي شيئا يعلم الله تعالى خلافه يحاسبه على ما في قلبه إلا على ما يقوله بلسانه، وهذا بلا شك تهديد شديد ووعيد أكيد بالتهاون بهذه المكفرات وتخويف للعباد من التساهل في أمرها. وقد توسع الذين شرحوها من العلماء وبينوا أحكامها فجزاهم الله خيرا ونفعنا بعلومهم. والله أعلم، صلى الله على محمد.